انت من تالى ولاني صرت اشوفك شخص ثاني، انت متغير حبيبي، انت من تالى ولاني، لا كلامك هو كلامك، ومن ورا نفسك سلامك، صرت في كل شيء اناني، وانت من تالو ولاني، من تباك اللي نحبك، وين شوقك وين قلبك، شفت لك شوفة جديدة ولا تتغلى في حبك، وش حصل بينك وبيني، ما انت كنت تموت فيني والله، وتغير مكاني، انت من تالو ولاني. اه يا مكدر صفانا، كنا حلوين بهوانا، صرت ما تسأل علينا، صرت تزعل من ورانا، دامها هذي سواتك راح أخليك لحياتك، لين أشوفك تعاني حتى ترجع الأولاني، راح أخليك لحياتك لين أشوفك تعاني.